وقال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما زلنا مع تفسير كتاب ربنا جل في علاه، وبلغنا إلى قوله جل في علاه: ولا سدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا. نعم، فويل الذين ظلموا من عذاب أليم. قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا الفرق وصاروا شيعا جميعا في عيسى عليه السلام، اختلف الأحزاب من بينهم، فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل، لأنهم قد تقولوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا جحدوا بعيسى عليه السلام، وجحدوا بآيات الله جل وعلا، وكفروا به وتكبروا وتجبروا على ربهم. قال: فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل الذين كفروا، فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هو يوم القيامة، يوم يشتد الأمر على الجميع، يوم يشتد الخضب، يوم أدلهم الخضب ويشتد الكرب وتدن الرؤوس من الرؤوس. والله جل وعلا يبين لنا في هذا الباب بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولشدة الهول في يوم القيامة ترى بأنهم يستشفعون بكل نبي، فيستشفعون بآدم عليه السلام ورحيلهم على نوح. ما من نبي إلا يقول في هذا اليوم: نفسي نفسي إني خضمت نفسي، وأذكر معصية قد وقع فيها، إلى أن يأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. وفي رواية يقول: أمتي. يقول: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأخر ساجدا، فأحمد الله بمحامد علمنيها. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع فيهم حتى يقضي الله بينهم. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون الجاحدون الكافرون بآيات رب العالمين إلا الساعة أن تأتيهم القيامة، تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ فإن الساعة لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أين مرساها، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة. فإنها كائنة لا محالة وواقعة لا محالة، وهؤلاء الكافرون الغافلون غير المستعدين لها، وسيندمون حق الندم يوم لا ينفع الندم، ويعرضون أنا من الندم. في هذا اليوم تكون العدوات وتكون الخصومات، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل صداقة وكل محبة تنهار يوم القيامة. ما كان لغير الله جل في علاه ما تراه إلا منقطعا منفصلا، وما ترى أصحابه إلا في خزلان وفي تحقير وفي تقريع وفي توبيخ. نعم، هذا كله يوم القيامة، تنقلب هذه الصداقات التي كانت لغير الله جل في علاه إلى عداوات، إلا ما كان الله عز وجل، فإنه دائم بدوامه، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما للظالمين وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تأتي المرأة إلى ابنها ويكون الفرار يعني بعد العدوات من الصداقات تكون الفرار من القرابات. تأتي المرأة إلى ابنها فتقول أي بني أي بني ألم يكن لك بطني وطاء ألم يكن لك بطني وعاء ألم يكن لك ثدي سقاء ألم يكن لك حجر غطاء أو وطاء يا بني إني أحتاج إلى حسنة فيقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فأهل التقى والذين يعني كانت علاقتهم وصدقتهم ومحبتهم في الله جل في علاه. هؤلاء الذين قال فيهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وانظر أول البشرى وهو ينادي عليهم يا عبادي وأضافهم يعني شرفهم بالعبودية وأضافهم إليه سبحانه وجل في علاه. وهذا تشريف آخر وتكريم آخر. نعم قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بل أنتم في سعادة وفي سرور وحور وحبور. ثم بشرهم فقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يعني آمنت قلوبهم وانقادت لشرع الله جل في علا جوارحهم وظواهرهم واستسلموا لربهم جل في علا لم يعاندوا لم يجحدوا وكانوا لما ما في شيء جزاكم الله خير. قال إنما قال يا عبادي لا خوف اليوم عليكم ولا أنتم تحزنون فأرجون الناس كلهما. قال يا عبادي هنا أضافهم إليه كما قلنا فيه ما فيه من الشرف وفيه ما فيه من العز والتمكين والكرم لهم لأنهم كانوا من عباد الله المؤمنين المنقادين المطوعين لربهم جل في علاه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ما في حزن ما في عليكم من عذاب ولا من شقاء بل أنتم في سعادة بل أنتم في حبور وحور وسرور بل أنتم في دعة وقرب من الله جل في علاه. سترين الخير كل الخير ترون الخير كل الخير من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال فأتبعوا الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هؤلاء الذين قادروا ربهم جل في علاه آمنوا آمنت قلوبهم وآمنت جوارحهم وانقادوا لربهم جل في علاه وكانوا من أعظم الناس عبادة لله جل في علاه وسرعة في طاعة الله جل في علاه. يتبعون الصالحات فوق الصالحات والصالحات تتبع الصالحات والطيبات فوق الطيبات. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين مستسلمين منقادين رب العالمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين طبعا آمنوا بآياتنا سواء المطلوبة وسواء عليكم السلام وبركاته. سواء المطلوبة أو سواء المرئية. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين قال فقال الله جل وعلا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الجنة لكم ولمن وحد كما وحدتم ولمن أطاع ربه جل وعلا فالجنة لكم. قال ادخلوا الجنة يقال لهم ادخلوا الجنة وينادى عليهم بذلك أنتم وأزواجكم يعني أنتم ونظراؤكم كما أنكم إذا عبدتم الله وحدتم الله حق التوحيد فإن الله جعل لكم الجنة بجوار ربنا المجيد سبحانه وجل في علاه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي نظرائكم تحبرون. أي تتنعمون وتسعدون، وقد تقدم تفسيرها في هذا الباب. أنتم وأزواجكم تحبرون، أنتم وأزواجكم في سعادة، أنتم وأزواجكم يعني ونظراؤكم في الجنان في درجات الجنان تملكون أنهارا من ماء غير آسل، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، أنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهارا من عسل مصفى يمشي النهر معه حيثما أراد، وفجر الله لهم الجنة عيونا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون وأيضا تسعدون تمرحون تفرحون، لا هم ولا غم بعد ذلك. والله تعالى يبين أنواع الخير الذي هم فيه في الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب من أواني الذهب، وكما قلنا في أواني الذهب كما منعها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، نهى أن يشرب المرء في أنية الذهب والفضة، قال إن الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يججل في بطنه نار جهنم، عليكم السلام وبركاته، بأنية الذهب والفضة إنما يججل في بطنه نار جهنم. فقال النبي هي لهم في الدنيا لكم في الآخرة، يعني اليهود والنصارى يتبجحون بها نعم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الحصير علم في ظهره قال أنت رسول الله، وهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير، قال إهني عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم ولنا الآخرة. وهنا قال ويطاف عليهم بأصحاف من ذهب هي تكون لنا في الآخرة، وأكواب أي آنية الشراب من الذهب ومن الفضة، وأنها تسر الناظرين، وأنها تشرح الصدور، وأنها كما قلنا تحوي ما من الخير ما تحويه، وفيها ما تشتهي الأنفس قال بعضهم تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أي من طيب الطعام والشراب والملبس والمنكح وغير ذلك من حسن المنظر، هذا كله لهم. قالت ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، بأن تشتهي ما فيه من الخير وتلذ الأعين بما ترى من الجمال، سواء من الحور العين أو سواء من الجنات، سواء من الأنهار والبحار، سواء من الثمار، من هذا الخير جميعا يعني يبتسمون فيه ويفرحون ويمرحون ويسرحون. قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، أي أنتم في الجنة خالدون لا تخرجون منها أبدا، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين لا يبغون عنها حولا نعم. عليكم السلام وبركاته. رب يبارك فيكم. تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، أي طيب الطعام والرائحة والمنظر، يرون كما قلنا حور العين، يرون الأنهار من الأنهار والبحار والثمار والأشجار وظل الشجرة 500 عام يسير فيها الراكب، وأيضا من أجمل ما هم فيه يوم المزيد عندما يتقابلون في الأسواق بعد زيارة ربنا الرحمن سبحانه وجل في علا في كل جمعة، وكل يقترب من ربه على حسب عملي وحسب ما كان من إيمان. قال وأنتم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا لا يخرجون منها أبدا. قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله تعالى ممتنا على عباده رضي الله عنك أحصل الله لك منها كم تسعدين بذلك سعادة تامة رضي الله عنك. قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل يعني هذه الجنة التي فيها حور العين التي فيها الأنهار من ماء غير آسن والأنهار من لبن لما تغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين، كل هذا النعيم والسرور والحور والحبور كل ذلك، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا أثبت الله تعالى لهم عملا، وهذا رد على الجبرية، وأيضا لهم ما لهم من الفضل والمكانة بما أسرعوا من الخيرات والطيبات لرب الأرض والسماوات. رضي الله عنك يا منال، أحسن الله لك، أنت لا تدرين كم أدخلت علينا سرورا وسعادة بما أنت فيه، زادك الله خيرا وطواعية وانقيادا لله جل في علاه. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا للسببية ولكنها ليست للمقابلة، الباء هنا للسببية ولكنها ليست للمقابلة. ما معنى المقابلة؟ ما معنى السببية؟ باء المقابلة عند المعتزلة يقولون بأن من أطاع أحق هو أحق بالجنة، يستحق الجنة لابد وجوبا، يعني يجب على الله أدخل الجنة، أعوذ بالله من غضب الله. أما أهل السنة والجماعة يقولون الباء هنا السببية، يعني سبب أعمالكم الصالحة ارتقيتم إلى رحمة الله جل في علاه فأدخلكم الجنة برحمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله جل في علاه يتغمدهم برحمته سبحانه جل في علاه. ولذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، قال زنوا عمله وزنوا نعمة من نعيمه نعمة البصر، فكان سيدخل النار، وقف على حافة النار فقال ما يوقفك؟ قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي، قال نعم برحمتك. وأما تفاوت الدرجات فبحسب الأعمال الصالحات، تفاوت الدرجات في الجنة والجنة لها درجات فبحسب الأعمال الصالحات. قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، يعني لكم فيها كثيرة فاكهة متنوعة كثيرة وجميع أنواع الفاكهة، كما قال ابن عباس في الجنة ما في الجنة في الدنيا في الأمثال ما فيها إلا الأسماء، يعني هذا موز هذا موز هذا عنب هذا عنب، لكن البون شاسع والفرق واسع، هذا رشح ومسك غير الآخر، فانظر كيف يكون. قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أهمها ما اخترتم وأردتم سيأتيكم الطعام على ما تحبون وتكون الغبطة لكم في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة برحمته، وصلى الله في عليها أن يوفق الجميع لكل خير وبر. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا جميعا رب العالمين. ولأن هذا القرآن مثاني يعني يأتي بضدها تتبين الأشياء، فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لما ذكر الله جل في علاه حال السعداء ذكر بعد ذلك وصلنا بحال الأشقياء، إن المجرمين في عذاب جهنم، انظر إلى الوصف هنا المستبشع، إن المجرمين إجرامهم عرف بشركهم، بل أعظم الإجرام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبئكم بأكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا يرى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني ساعة واحدة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون، نعم، من كل خير، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يعني هم ظلموا أنفسهم بالتعدي على حدود الله جل في علاه. وللحديث بقية إن شاء الله مع الآيات الأخرى الفوائد المستنبطة. لا يزال أهل الكفر يختلفون يختلفون، لا تراهم متفقين بحال، كل من خالف الشرع لابد أن يختلف. كل الصداقات تذوب إلا ما كان لربنا المجيد. لا يجمع الله جل وعلا للمرء بين أمنين وخوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن آمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من ترك لله شيئا أعطاه فوقه المزيد، قال فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. هذه فائدة الخمس. نعم سريعا، لو في أسئلة تفضل تفضل. أخونا أخوكم في تونس، حلمت منذ شهر أن حلم أفزعني ورأيت وتمنيته حقيقة وليس خيال، لا أدري هل هي رؤية صالحة من عند الله أم أضغاث أحلام تلبس من الشيطان والعياذ بالله. ثانية قال لي عبد الله يقول لكم الله تعالى أني لن أستفيد شيئا من تعذيبكم. هذا ما لا يكون، هذا أضغاث أحلام حقا لا يكون، أو هو تمني من الشيطان، وإلا في يوم القيامة سيكون قائما، والفصل الخطاب يكون حاضرا، والعذاب والنكال لأهل الكفر والطغيان والعصيان لابد أن يكون حتما نازلا، والفرحة والسعادة والسرور تكون لأهل الحبور أهل الجنة. نعم رضي الله عنك أبا هدية، رضي الله عنك أحسن الله عليك وجعلك أيضا من الهداة المهتدين، شكر الله لك.